باب قتال أهل البغي وهم الخارجون عن الإمام يريدون إزالتهم عن منصبه. نعم هؤلاء أهل البغي البغاة قال لهم بغاة الذين يخرجون على الإمام يريدون إزالة عن منصبه من أجل أشياء ينقمونها عليه. فالذي يخرج على الإمام طوعت منهم الخوارج يخرجون لأنهم مكفرون ولي الأمر ومكفرون نفس المعاصي. وهناك البغاة الذين ينقمون على الإمام أيضا أشياء يفعلها. فهؤلاء يرسل لهم الإمام من يكشف لهم الشبهة التي لهم فإن فاءوا وإلا قاتلهم. ويجب على الناس أن يقاتلهم مع الإمام لأن هؤلاء يريدون أن يشق عصوا الطاعة ويفرقوا المسلمين سواء كان الخارج من الخوارج أو من البغاة يقاتلون. نعم دفعا لشرهم واستتبابا للأمن. نعم وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعه. نعم فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم. نعم دفع هؤلاء البغاة. نعم لأسهل ما يندفعون به فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم ومن ذلك أن علي رضي الله عنه لما بويع بالخلافة أهل الحل والعقد وامتنع معاوية الشام قاتلهم واعتبرهم بغاة لأنه تمت له البيعة من قبل أكثر أهل الحل والعقد. ومعاوية أهل الشام يطالبون بدم عثمان وهم لا يعلمون أنهم بغاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله فئة الباغية. وكذلك لما خرجت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير يطالبون بدم عثمان اجتهاد منهم دفعهم علي رضي الله عنه واعتبرهم بغاة في هذه الحالة وهم مجتهدون. نعم وإن قتل الدافع كان شهيدا. نعم قتل الدافع الذي يدافع البغاة كان شهيدا. وكذلك اللي قاتل الخوارج. نعم قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقاتل البغاة. البغاة الخوارج يكفرون يخرجون لأنهم كفروا المسلمين يعتقدون أنهم كفروا بالمعاصي. إذا رأوا المسلمين أو رأوا ولي الأمر مثلا يتعامل بالربا قالوا كافر هذا كافر ويأخذ الرشوة قالوا هذا كافر. وأما البغاة فلا يكفرون لكن ينقمون على يقاتل ما يكون أجل المنكرات أجل المنكرات. هم يخرجون يطالبون بإزالة المنكرات مثلا لا أو لهم شبهة. هؤلاء يرسل لهم الإمام طائفة من أهل العلم يناظرون لهم ينظرون ماذا يريدون. فإن كان لهم شبهة كشف الشبهة إن كانوا يزيلون المنكرات يجب على الإمام يزيل المنكرات حتى يخرجون. فإن ناظرهم واستمروا على شبهتهم ولم يرجعوا قتلوا. نعم فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا. نعم إلى سب هذا في قتل هؤلاء أو تلف شيء من مالهم فهو هجر لأنهم معتدون. نعم وإن قتل الدافع فهو الشهيد الذي يدافعهم. نعم ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح. نعم لا يتبع لهم مدبر يعني إذا فر منهم أحد فلا يتبع ولا يجهز لهم على جريح يعني إنسان سقط جريح ما يقتل كمل قتله لأنهم ليسوا كفار هو كفار المراد دفع شرهم ليسوا كفارا والمراد دفع شرهم. فإذا دفع شرهم هربوا يتركون ما يلحقون. لا يدفع المدبر يعني لا إذا هرب من هرب يتحرب حرب انتهى. واللي سقط جريح ما يقتل يكمل قتله لا يعالج ويداوى لأنهم ليسوا كفار هم مثل الكفار. الكافر في الجهاد إذا هرب الكافر تلحق حتى تقتله والجريح كمل تقتله لكن هؤلاء ليسوا كفار المراد دفع شرهم صالوا مثل الصائل. فإذا من هرب اترك والجريح ما يقتل. نعم ولا المقصود دفع شرهم واندفع الشر بهروبهم سقوط الجريح. نعم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية. كذلك لا يغنم لهم لا قال ولا تسبى لهم لأنهم ليسوا كفارا. فإذا هربوا تركوا مال ما يسبى لهم المال لهم. كذلك ما تسبى ذراريهم ونسائهم لأنهم مسلمون لهم شبهة بخلاف الكفار فإن تسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. نعم ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. نعم لأنه مسلم